سواء كان هذا أكثر مما اشترته به أو أقل. فمثلا إذا كان اشترت هذا الذهب الحلي ب10,000 وعند تمام الحول صار يساوي 5، فالواجب زكاة 5 فقط. وإذا اشترته ب5 وصار عند تمام الحول يساوي 10 فالواجب زكاة 10. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشهد الله سبحانه وتعالى على محبتكم ومحبة الأخوان في الله سبحانه وتعالى. يا فضيلة الشيخ، تزوجت امرأة طبعا الثانية منذ ما يقارب 4 سنوات، وقبل الزواج طبعا العادات عندنا التقليد لا يسمحون أن تراها وكذا، ولكن إيش؟ أقول عندنا في العادات في القبيلة لا يسمحون برؤية الزوجة. نعم. البنت التي تزوجها. نعم. في صباح اليوم التالي بعد ليلة الدخلة لاحظت أم البنت أن البنت غير طبيعية. ها؟ لاحظت أم البنت أن ابنتها غير طبيعية. نعم. أنا ما أعرف من عاداتها شيء. ها؟ أنا لا أعرف من عادات البنت هذه شيء، فقالت أمها أن البنت ليس طبيعية في عقلها وكذا. استمرت على هذه الحالة تقريبا سنة عندي أعالجها. ذهبت بها المستشفيات والمشايخ أقرأ عليها، ولكن لم تتحسن حالتها. لم تتحسن حالتها يا شيخ. نعم. بعثتها إلى أهلها، وبعد تقريبا سنة أرسلت ورقة الطلاق، ذهبت إلى القاضي فقلت يا شيخ أنا أريد أن أطلق زوجتي مريضة لا أستفيد منها. فقال القاضي طلقة واحدة، قلت لا بل ثلاث. إيش؟ قال القاضي طلقة واحدة. نعم. فقلت له 3 طلقات. عندما طلقتها يعني جتني أخبار من عند أهلها أن البنت الآن أصبحت طبيعية، يعني ما عاد فيها شيء. هل يجوز مراجعة هذه المرأة أو لا يا شيخ؟ أولا بارك الله فيك، سؤال القاضي هل هي 3 أو 1 غلط عظيم وخطأ وقلة بصيرة منه. فلماذا يسأل هل 1 أو 3؟ الواجب أن يكتب الطلاق، طلق زوجته فلانة ويسكت. اقلب الشريط من فضلك.